بأن نتعلم نعتقد نعرف ما يجب لله وما يستحيل عليه، لأننا لا نستطيع أن ندرك حقيقة ذات الله عز وجل. ماذا قال سيدنا وإمامنا وغوثنا ومفزعنا وملجأنا الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه؟ لاحظوا هذه العبارة: غاية المعرفة بالله. شو يعني غاية المعرفة؟ يعني أقصى ما يتوصل إليه العارف. شو هو؟ الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. وكلمة عارف بالله ليست خاصة بالأولياء. يعني مثلا لو واحد قال أبو بكر الصديق العارف بالله رضي الله عنه وأرضاه، أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم جميعا، بس هذه الكلمة من خاصة بالأولياء. يعني أحيانا لما بيموت ولي من الأولياء شو بيقولوا عنه؟ مات العارف بالله فلان الفلاني. نعم، لأنه مسلم هو عارف بالله، لكن معرفة الولي بالله كمعرفتك أنت بالله عز وجل. بماذا؟ أي أنك تعرف ما يجب لله وما يستحيل على الله. فهمنا سمعناك معرفة الله؟ يعني نعرف ما يجب له وما يستحيل عليه. يعني أنت أيها المسلم أنت عارف بالله، هذا منه لقب خاص بالأولياء. وهذا الفرض الأول، أعلى الواجبات، أعلى الواجبات وأكبر الفرائض معرفة الله والرسول، إيمان بالله ورسوله. وسيأتي معنا تفصيل في هذه القضايا. ومما يدل على ذلك ما ورد في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. معاذ بن جبل كان فقيها عالما، والرسول صلى الله عليه وسلم نصبه معلما لأهل اليمن، مع أنه كان شاب ما كان كبير بالعمر كثير لما بعث الرسول على اليمن، قريب 30 سنة كان عمره. واحد بيوصل لمقام أنه الرسول يعين لأهل بلد، يعينه ليكون إماما مدرسا معلما قاضيا عليهم، هذه وظيفة كبيرة ومقام عظيم، وبشهادة من؟ بشهادة الرسول له. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما وجهه الرسول إلى اليمن صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ اسمعوا: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. هن هول أهل الكتاب من المؤمنين، هن على زعم بيقولوا عن حال المؤمنين، انتبهتوا؟ هن من المؤمنين. اسمعوا ماذا قال له الرسول: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فادعهم أول ما تدعهم إليه إلى معرفة الله، إلى معرفة الله، وفي بعض الألفاظ إلى توحيد الله. فإنهم أجابوك لذلك، يعني آمنوا أسلموا دخلوا في الإسلام تشهدوا، شو بعدين؟ فأعلمهم أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات. إذن أول فرض شو هو؟ الإيمان بالله ورسوله، معرفة الله والرسول، هذا أعلى الواجبات وأجل الفرائض. قال المؤلف رحمه الله: وأكبر ذنب يقترفه العبد هو الكفر، وهو على نوعين: كفر شرك وكفر غير شرك، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا. لذلك كان أعظم حقوق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. الآن يبين المؤلف أن أعظم وأكبر الذنوب على الإطلاق هو الكفر. أكبر الذنوب على الإطلاق ما هو؟ الكفر. أعلى الذنوب، أكبر الذنوب، أخطر الذنوب على الإطلاق هو الكفر بأنواعه، هو الكفر بأنواعه، وهو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه. شوفوا قيد لمن مات عليه، لأنه إذا كان الكافر في حياته أسلم وشهد ماذا يصير؟ محي عنه. إن تشهد أسلم محي عنه هذا الذنب. شو الدليل؟ قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كيف يكون انتهاؤهم عن الكفر؟ بدخولهم في الإسلام. انتهاؤهم عن الكفر بأن يسلموا، هكذا يكون الكافر انتهى عن كفره بدخوله في الإسلام. إذن الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه هو الكفر بأنواعه. والكفر منه ما هو شرك ومنه ما هو غير شرك، لكن كله كفر. يعني إن كان الكفر بغير الشرك كفر، وإن كان الشرك الذي هو عبادة غير الله تعالى هو أيضا كفر. يعني مثلا واحد سب الصلاة والعياذ بالله، هذا مش كفر؟ بلى. واحد سب الإسلام، سب القرآن، سب الملائكة، هذا كفر. واحد سب الأنبياء، استهزأ بشهر رمضان، هذا شو اسمه؟ كفر. ومن نوع الكفر شو؟ الشرك. الشرك عبادة غير الله، كمن يعبد الصنم، الشمس، القمر، النجوم، الحجارة، النار، الكلب، الحمار، البقر، الأفعى. في ناس يعبدوا هالأشياء، نعم، إلى الآن موجودون في الهند وفي غيرها. إلى الآن في الهند من الناس من يعبدون البقر. بتكون ماشي بالطريق بيوقف السير، بيوقف السير، ما حدا بيسترجي يزمر ولا حدا بيسترجي يقطع، واقفين ناطرين مين؟ البقرة لتقطع الشارع. سخافة عقل، بتبول بيركضوا، بيكون لابس طقم وجرافات وحامل شنطة، بيركض بينبطح على شخاخات البقرة. فهذا سخافة عقل، هذه سخافة عقل. هؤلاء يعبدون البقرة التي يأكلها الكلب، الكلب بيهجم عليها بيأكلها، يتخذونها إلها بزعمهم. البقرة إذا جاء الكلب هجم عليها وأكلها، السبع يأكلها بيعبدوها. ناس بيعبدوا النار، بيجي الكلب بيبول عليها بتنطفي، يعبدونها. ناس بيعبدوا الثعبان، ناس بيعبدوا القردة، الأفاعي. عجيب غرائب. اليوم يقال في الهند نحو 300 ديانة على زعمهم، على زعمهم سخافات وترهات. فالحاصل أن الذي يعبد غير الله أشرك بالله، هذا مشرك كافر. ومن نوع الشرك أيضا أن يكون الإنسان عابدا لنبي أو لملك أو لولي، هذا مشرك، لكن النبي بريء منه، والملك بريء منه، والولي بريء منه. يعني اللي عبدوا مثلا المسيح سيدنا عيسى عليه السلام بريء منهم، هو ما قال لهم اعبدوني، هو قال اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. ماذا ورد في القرآن؟ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن عيسى أمرهم بعبادة الله وتوحيده، فهو بريء منهم. وكذلك الذين يعبدون الملائكة، أو الذين يعبدون الخضر، أو الذين يعبدون علي، فهؤلاء أشركوا بخالقهم. مين الأشخاص الذين عبدوا غير الله؟ أشركوا بربهم. إذن انتبه، الكفر نوعين. لاحظ شو عم نسميه كفر، شو عم نسميه حتى لي ما حدا يتشوش أو يفهم غلط. عم نقول هذا كفر نوعين، منه ما هو بعبادة غير الله وهذا إشراك، ومنه ما هو بغير عبادة الله، يعني بنوع آخر من الكفر كالذين ذكرناهم، يسبون الصلاة أو الصيام أو القرآن أو الملائكة أو ما شابه، هذا كافر وهذا كافر. فكل من وقع في الكفر، كل من مات على الكفر من المكلفين هو حطب جهنم، هو حطب جهنم يخلد فيها إلى أبد الآبدين. قال المؤلف رحمه الله: والكفر أكبر الظلم. قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. فظلم الكافر بكفره أعظم من قتل المسلم آلاف الآلاف من المسلمين من غير استحلال لقتلهم. يعني هذا ليس تشجيعا على القتل، انتبهوا، ليس تشجيعا على القتل، وليس حثا على القتل، وليس دفعا للقتل كما قد يتوهم الجاهل أو كما قد يتوهم بعض الأغبياء، إنما هو بيان للحكم الشرعي. شو هو الحكم الشرعي؟ إذا واحد وقع في الكفر ذنبه هذا أشد وأكبر وأعظم من قتل 100,000 مسلم. أعوذ بالله، يا لطيف، هو قتل مسلم واحد بغير حق أعظم ذنب بعد الكفر. أعظم ذنب بعد الكفر ما هو؟ قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فإذا واحد قتل مسلما بغير حق، هذا من حيث عظم الذنب كأنما قتل الناس جميعا، هذا للتشبيه. أما الذي يقتل اثنين ذنبه أشد من قتل واحدا، والذي يقتل ثلاثة ذنبه أشد من قتل واحد أو اثنين مثلا، من قتل خمسة ذنبه أشد من قتل ثلاثة. لكن هنا ما ورد في القرآن كأنما قتل الناس جميعا، هذا للتنفير، للتنفير من القتل، ولعظم هذا الذنب، ولعظم هذا الذنب. فإذا كان قتل مسلم قتل نفس بغير حق، هذا حكمه، ارتكب أعظم الذنوب بعد الكفر، صار فاسقا خبيثا ملعونا مجرما. كيف الذي يقتل 100,000 مسلم؟ قدير يكون ذنبه عظيم، مع ذلك الكفر أشد. الكفر شو؟ أشد، لأنه هو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل إنسان مسلم كان مرتكبا للذنوب التي هي دون الكفر مهما عظمت مهما كبرت لكنه مات على الإسلام، هذا تحت المشيئة، هذا تحت المشيئة. يعني إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه لأنه مات على الإسلام. لاحظتم؟ هذا ببركة الإسلام، هذا ببركة الإسلام. الله ماذا قال؟ الآن مرت معنا الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القتل هل هو إشراك بالله؟ لا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال المؤلف رحمه الله: وأما قول الله تعالى: والفتنة أشد من القتل، انتبهوا هنا، فهذه الآية تعني أن الكفر هو أشد من القتل. لاحظوا، انتبهوا، في آيتين بالقرآن: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. هول الآيتين شو معنيهم؟ ما معناها؟ اسمعوا وانتبهوا. قال ابن عمر وابن عباس وجمهور الصحابة ومن بعدهم من المفسرين: الفتنة في الدين. الفتنة في الدين بعبارتين: الكفر، بعبارتين: الشرك، بعبارة رابعة: كل من كان على غير الإسلام، كل من كفر، هذا فتنته أين؟ في الدين. إذن شو معنيت هون والفتنة أي الكفر؟ ما معنى الفتنة هنا؟ الكفر هو أشد من القتل، الكفر هو أكبر من القتل، هذا معنى الآية. وليس معنى الفتنة هنا الغيبة أو النميمة، واضح الكلام؟ ليس معنى الفتنة هنا الغيبة أو النميمة كما يقول بعض الجهال. اليوم بعض الجهال إذا سمعوا إنسان عم بيشتغل بالغيبة أو بالنميمة شو بيقولوا له؟ قال الله تعالى والفتنة أشد من القتل. انتبه، الفتنة هنا يعني الكفر أشد من القتل، ليس معناه الغيبة أشد من القتل، ليس معناه النميمة، لا. لذلك قال العلماء من فسر هذه الآية بمجرد الغيبة قال أشد من القتل، هذا كافر، هذا كذب القرآن وكذب الرسول وكذب الإجماع. في القرآن الآن مرت معنا الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب من الحديث، معه في الحديث الصحيح من حديث عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنوب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تكفر بالله، أن تشرك به. قيل ثم أي؟ معه، قال أن تقتل ولدك خشية الفقر. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. هنا بين الرسول في هذا الحديث الصحيح أكبر الذنوب على الإطلاق الكفر، بعده القتل بغير حق، بعده الزنا، بعده الزنا. فإذا إذا واحد قال الغيبة أشد من القتل بيكون كذب الرسول أم لا؟ كذب الرسول. بيجي واحد بيقول الغيبة أشد من القتل، كذب القرآن أم لا؟ كذب القرآن. إذا بده يتشهد، هذا منه مسلم، عليه أن يتشهد ليرجع للإسلام. واسمعوا يا إخواني، واسمعوا يا أحبابي، هؤلاء السفهاء الذين يفسرون هذه الآية والفتنة أشد من القتل بالغيبة، لو واحد سألهم، واحد عم بيغتاب ابنك والثاني جاي بالسكين بده يذبح لك ابنك ذبح حقيقي، أي الأمرين أشد؟ شو بيقول؟ بيتردد بيفكر، أي الأمرين أشد؟ الذبح الحقيقي. ما هيك؟ لكن ليش عم بيفسر هنيك الغيبة بأشد من القتل؟ إذا هذا كذاب دجال، هو يعرف أن القتل أشد من الغيبة، إذا لماذا يدجل على الناس؟ لماذا يعلم الناس الفساد؟ هذا كفر. الذي يقول إن الغيبة أشد من القتل كذب الرسول، عليه أن يتشهد ليرجع للإسلام. ثم من أراد أن يتوسع في نقول تفاسير هذه الآية للعلماء الصحابة ومن بعدهم إلى القرن الثامن الهجري فليراجع ما جمعه الحافظ السبكي في الفتاوى في تفسير هذه الآية. الحافظ السبكي جمع نقولا كثيرة من الصحابة ومن بعدهم في هذه الآية على أن معناها الفتنة في الدين. الفتنة وين؟ في الدين. الشرك الكفر هو أشد من القتل. يا أخواننا ما تسمعوا بقصة أصحاب الأخدود؟ ما هي؟ تسمعوا فيهم؟ ماذا ورد في قصتهم وفي ذم الكفار؟ ماذا ورد فيهم؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا المؤمنين والمؤمنات. كيف بشو فتنوهم؟ كانوا يهددوهم بالنار، اللي ما بيكفر بكبوه بالنار اللي هم أوقدوها. هنا الفتنة بماذا؟ بأن يوقعوهم في الكفر والضلال. هي الفتنة في لغة العرب لها عدة معاني، هنا في هذه الآية عند كل علماء الإسلام معناها الكفر، معناها الشرك، معناها الفتنة في الدين. قال المؤلف رحمه الله وكذلك جميع أنواع الكفر لا يغفرها الله لقوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. الشرح هذه الآية فيها نص على أن من مات كافرا لا يغفر الله له، وهذا يؤخذ من قوله تعالى ثم ماتوا وهم كفار. فإذا هؤلاء الذين ماتوا على الكفر لا يغفر الله لهم، يخلدون في جهنم ولا يشفع لهم شافع ولا يرحمهم الله ولا يخرجون من النار إلى أبد الآبدين. ماذا قال ربنا في القرآن؟ وما هم بخارجين من النار. وفي آية ثانية وما هم بخارجين منها، خلود أبدي أين؟ في النار لمن مات على الكفر، لأن هذا قيد لعدم المغفرة لهم، يعني كونه مات على الكفر انتهى الأمر. مات على الكفر الله لا يغفر له، بل يخلد في جهنم إلى أبد الآبدين. أما قلنا لكم من أسلم يغفر له بالإسلام، يغفر له بماذا؟ بالإسلام. ومعنى وصدوا عن سبيل الله أي ومنع الناس من الدخول في الإسلام، وليس هذا شرطا للحرمان من المغفرة، بل الكافر محروم من المغفرة إن منع الناس من الإسلام أو لم يمنع، بل ولو ساعد المسلمين في إدخال الناس في دينهم، لكن الكافر الذي يصد الناس من الإسلام أشد ذنبا من الكافر الذي يكفر بنفسه ولا يصد غيره عن الإيمان. هل لهم فائدة؟ عم بيّن المؤلف رحمه الله كافر كفر واقتصر في كفره على نفسه ولم يمنع الناس من دخول الإسلام، ولا حارب المسلمين ولا قاتل المسلمين ولا قال للناس لا تسلموا، اقتصر على كفره لنفسه ومات عليه. هذا أيضا الله لا يغفر له، لأنه مكلف ومات على الكفر، فأين يكون؟ في جهنم. وأكثر من هيك، لو إذا صار يساعد المسلمين بنشر الإسلام وقال لهم للكفار أسلموا ويشجع الكفار على الإسلام، وصار هو يروح بسيارته يجيب الكفار ليدخلهم بالإسلام عند المسلمين، بس هو كافر بعده ومات على الكفر، أين يكون؟ في جهنم، في جهنم. لكن انتبهوا معي، الكافر الذي يمنع ويصد الناس عن الإسلام ويحارب الإسلام والمسلمين هذا عذابه أشد، اثنيناتهم في النار، لكن هذا الثاني عذابه أشد، يعني صار يقول للناس ما تأسلموا، اللي بيأسلم بدي أقتله مثلا، أو يكرم يبغض الناس في الإسلام ويحارب الإسلام ويدعو إلى تكذيب الإسلام، هذا ذنبه أشد، لأنه مع الكفر الأول اللي هو عليه زاد كفرا. ماذا فعل؟ زاد كفرا على كفره، فيكون عذابه أشد، يكون عذابه أشد، مع أنه اثنيناتهم وين قلنا بيكونوا؟ في النار، لأنه الناس على الكفر. اسمعوا يا أخوانا، ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسلمان الفارسي، قصته طويلة الآن نريد موضع الشاهد منها، كان مرء في المجوسية ثم في النصرانية، وانتقل من راهب إلى راهب إلى راهب، وعاش معهم وخدمهم، آخر راهب كان عنده هو عم بيموت، قال له دلني على من ألزمه بعدك، قال له تذهب إلى مكة هناك يظهر نبي آخر الزمان. بعثوا على مكة ليجتمع بالنبي، وراح سلمان واجتمع بالنبي وأسلم سلمان، وصار من خيرة الصحابة ومدحه الرسول وقال سلمان منا أهل البيت. مع ذلك اسمعوا الرسول ماذا قال لسلمان بعدما حكى له القصة وأخبره بخبر الراهب، فقال له الرسول بعد ذلك لا يدخل الجنة، فإن الجنة حرام على غير المسلم. يعني من بلغه الإسلام ولم يسلم هذا مكلف، بلغه الإسلام هو ما أسلم، بعد سلمان أسلم هل يدخل الجنة؟ لا. ماذا قال الرسول؟ فإن الجنة حرام على غير المسلم. واضح هذا الدليل. وهذا شو؟ راهب. وبعث سلمان إلى مكة ليستمع بالنبي ويسلم، مع ذلك الرسول قال عنه لا يدخل الجنة، فإن الجنة حرام على غير المسلم. قال المؤلف رحمه الله: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري ومسلم. الشرح: هذا الحديث الصحيح اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. ثم في هذا الحديث الصحيح زيادة فضيلة ومزية خاصة لمن واظب عليه وحافظ عليه كل يوم. يعني اللي بيحافظ على قراءة هذه الصيغة من الشهادة، هذه زيادة على لفظ الشهادتين اللي بنقولها كل شوي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا الذي ورد في الحديث فيه زيادة على ذلك، فله خصوصية. اللي بيحافظ عليه كل يوم صباحا مساء بيقرأ سؤله معه. قال المؤلف رحمه الله: ومعناه يتضمن أن الإنسان إذا مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وتجنب عبادة غيره وأن محمدا عبده ورسوله وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ويشهد أن الجنة حق وأن النار حق، يدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي ولو كان من أهل الكبائر، أي ولو كان من أهل الكبائر، لأنه بمواظبته على هذه الصيغة ينال هذه الفضيلة، ينال هذه الفضيلة. وهذا فيه زيادة على مجرد الشهادتين. والآن نشرح بعض هذه الكلمات. وكلمته ألقاها إلى مريم، ما هي الكلمة؟ أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة بأمره قبل أن تحمل به، فإن الملك جبريل بشرها به، به أي بعيسى، قال لها، أي جبريل قال لها: أنا رسول من الله لأعطيك غلاما ذكيا، أي طيبا. هون عندنا رد من هالمسألة على المجسمة، عندنا رد من هذه المسألة على المجسمة المشبهة الذين يحرمون التوكل والتبرك وطلب ما لم تجري به العادة، على زعم إذا واحد قال يا رسول الله بيعتبروه كافر، إذا واحد قال يا رفاعي يا جيلاني يا بدوي بيعتبروه كافر. وهؤلاء يتهمون المسلمين بالشرك ظلما وعدوانا بغيا بالباطل بغير حق. المسلم إذا قال يا محمد يا علي يا رفاعي يا جيلاني يا بدوي يا دسوقي، هذا لا يعبد الولي أو النبي، إنما يتخذهم أسبابا والله يعطيه البركة أو يسهل له أمره، لأن الله تعالى سبق في تقديره وفي حكمته أنه أجرى العادة بين العباد على أسباب ومسببات. الأسباب والمسببات بخلق الله، الأسباب والمسببات بإيجاد الله. انتبهوا معي أين الجواب الآن. جبريل ماذا قال لمريم؟ لأهب لك غلاما زكيا. هل من طبيعة الناس والملائكة، هل من طبيعتهم أنهم هم الذين يعطون الأولاد للنساء؟ لا، لا من عادتهم ولا من طبيعتهم، وليست هذه عادة لهم. فما معنى قول جبريل لمريم لأهب لك غلاما؟ أي أن الله جعلني سببا وأمرني أن أنفخ فيك روح المسيح، وليس معناه أن جبريل يخلق عيسى في مريم. ليس معنى لأهب لك أن جبريل يخلق عيسى في رحم مريم. فماذا تقول الوهابية في جبريل؟ ماذا تقول الوهابية في جبريل الذي قال لمريم لأهب لك غلاما؟ هل بيعتبروه مشرك؟ يجاوبوا عن هالسؤال. هل بيعتبروه كافر؟ هل يزعمون أنه ادعى هو الذي يخلق المسيح؟ وحاشاه، جبريل ما ادعى ذلك. واضح الكلام؟ وكذلك المسلم عندما يتوسل بالأنبياء والأولياء، عندما يأخذ بالأسباب، يزور قبر نبي للبركة، لا يعتقد أن النبي يخلق له البركة، ولا يعتقد أن النبي هو الذي يخلق له النفع، إنما جعل الله ذلك سببا بين العباد. ومن خالق الأسباب والمسببات؟ الله. الله هو خالق الأسباب والمسببات. فماذا تقول المشبهة في جبريل الذي قال لمريم لأهب لك غلاما زكيا؟ عندهم على زعم وعلى مقتضى قواعد الفاسدة، على زعم جبريل كافر، على زعم جبريل ادعى الألوهية، على زعم جبريل ادعى الخالقية، على زعم جبريل ادعى أنه يخلق المسيح. وجبريل لم يدعي ذلك، حاشاه، هو رأس الملائكة. فإذا الله عز وجل أرسل جبريل فبشر مريم بمن؟ بعيسى، وهذا قبل أن تحمل به، هذا قبل أن تحمل به مريم عليها السلام. قوله وروح منه معناه أن روح المسيح روح صادرة من الله تعالى خلقا وتكوينا، أي روحه روح مشرف كريم على الله، وإلا فجميع الأرواح صادرة من الله تكوينا. لا فرق في ذلك بين روح وروح، لأن الله تعالى هو خالق كل الأرواح، هو خالق كل الأرواح. إذن انتبه، أولا يجب الاعتقاد أن الله ليس روحا ولا يشبه الأرواح وليس له روح. نرجع بنعيد، يجب الاعتقاد بأن الله ليس روحا وليس له روح ولا يشبه الأرواح. سؤال، الروح شيء مخلوق أم لا؟ وقال الله تعالى قل الله خالق كل شيء، يعني الروح شو؟ مخلوق. من نقل الإجماع على حدوث الروح؟ الإمام الحافظ المجتهد المتفنن في أقوال واختلاف علماء المذاهب، متفنن في اختلافات العلماء. مين؟ أبو عبد الله محمد ابن نصر المروزي. ماذا قال؟ الروح محدثة بإجماع الأمة. الروح محدثة، شو يعني محدثة؟ مخلوقة. إذن الروح من أزلي، وليس من أسماء الله الروح. الروح هذا من سمى الله به كفر، لأن هذا لا يدل على الكمال، هذا لا يدل على الكمال، بل هو تشبيه لله بخلقه. ومن من العلماء قال إن من سمى الله روحا كفر؟ الفقيه الحنفي المحدث عبد الغني بن إسماعيل النابلسي في كتابه الفتح الرباني قال من سمى الله روحا كفر. واضح؟ إذا نرجع نلخص المسألة، الله ليس روحا وليس له روح ولا يشبه الأرواح ويكفر من سماه روحا، ويكفر من سماه روحا. والروح مخلوقة ليست أزلية، فمن خالق كل الأرواح؟ فما معنى إذن وروح منه؟ أي أن روح عيسى صادرة خلقا وتكوينا من الله، وأضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف للمسيح. تشريف لمين؟ للمسيح، لأن الله لا يتشرف بأحد، لأن الله لا يتشرف بأحد، لا يزداد كمالا بأحد، لأن الله أزلي أبدي. هؤلاء الكفرة المجسم المشبهة الذين يقولون هو في جهة علوم دون جهة السفل، ليش زعمهم؟ قال لأن جهة العلو تدل على الشرف، فعلى زعمهم جعلوا الله يزداد كمالا وجعلوه ينتفع بمخلوقاته، وهذا كفر على كفر. واضح الكلام؟ احفظوا هالعبارة: الله كماله أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص. فالله لا يزداد كمالا لا بنبي ولا بملك ولا بولي. الله لا يتشرف بأحد، لا بنبي ولا بملك ولا بمكان. والذي يقول جهة فوق لأنها جهة شرف لذلك الله فيها، هذا كافر تفنن في الكفر. جعل الله يزداد كمالا وجعل الله ينتفع بمخلوقاته. فإذا عيسى هو الذي مدحه الله لأنه رسول الله، هذا تشريف لمين؟ تشريف لعيسى، تشريف للمسيح ليس لله، لأن الله أزلي أبدي والمسيح خلق من خلق الله يزداد كمالا. من يزداد كمالا؟ المسيح. يزداد شرفا، يزداد علوا. نحن ألسنا نقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي ينتفع بذلك، الرسول ينتفع بذلك، واضح؟ فالنبي يزداد شرفا والنبي يزداد كمالا. أما هذا في حق الله مستحيل، أما هذا في حق الله مستحيل، لأن الأزلي الأبدي لا يتغير ولا يتبدل ولا يزداد كمالا ولا يزداد شرفا. وروح منه ليس معناه أن المسيح جزء من الله. بعض الكفرة يعتقدون أن الله جسم وأن عيسى جزء قطعة من الله. هؤلاء كذبوا قول الله في القرآن الكريم: فلا تضربوا لله الأمثال. وسيدنا الحسين بن علي ماذا روى عنه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق؟ الحسين بن علي روى عنه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق أنه قال في تنزيه الله: نوحده ولا نبعضه. من الذي يتبعض؟ هلا ترجينيكم الورقة هاي مرتين. من الذي يتبعض؟ من الذي يتجزأ؟ من الذي يقبل الانقسام؟ الجسم المخلوق. الله ليس جسما فلا يتبعض. ماذا قال الحسين رضي الله عنه؟ نوحده ولا نبعضه، لأن الله تعالى ليس جسما مؤلفا وليس جسما مركبا، ليس حجما كثيفا وليس حجما لطيفا. فاللي بيعتقد أنه عيسى جزء من الله هذا كافر، مثل اللي بيعتقد أنه محمد قطعة من الله. بعض الكفار شو بيقولوا عن الله؟ قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا. هؤلاء كمان كفار، سواء قالوا ذلك عن محمد أو عن عيسى. واضح الكلام؟ اللي بيقول محمد جزء من الله كافر، واللي بيقول عيسى جزء من الله كافر، لأنه كذب الله وشتمه وكذب القرآن. فلا يكون مسلما. فإذا عيسى عليه السلام ليس جزءا من الله وروح منه، المسيح روح مشرف عند الله، روح مشرف مكرم لأنه نبي رسول، لأنه نبي رسول. هناك أرواح مكرمة مشرفة معظمة، وهي أرواح الأنبياء والأولياء، وأرواح خبيثة ملعونة، وهي أرواح الكفار. فإذا روح عيسى من القسم الأول، أي من الأرواح المشرفة. قال المؤلف رحمه الله: وفي حديث آخر: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، رواه البخاري. الشرح أن الله تعالى حرم على النار أي على الدوام، أي إلى الأبد، يعني معناه لا يخلد فيها خلودا أبديا. من مات على الإسلام هذا لا يخلد في النار خلودا أبديا، إن دخلها لا يخلد فيها، إنما يعذب مدة ثم بعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة لأنه مات على الإسلام. أما الذي يخلد في جهنم إلى أبد الآباد، من هو؟ هو الذي مات على الكفر، هو الذي مات على غير الإسلام من المكلفين. إذن هذا الحديث دليل على أن المسلم مهما كثرت ذنوبه وإن دخل جهنم فإنه لا يخلد فيها. مصيره إلى أين؟ مصيره إلى أين؟ إلى الجنة. اسمعوا هذا الحديث الآخر الذي رواه البخاري والبيهقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار من أمة محمد بشفاعة محمد، ويدخلون الجنة يسمون الجهنميين. ما معنى هذا؟ أي أن هؤلاء دخلوا النار بسبب ذنوبهم الكبيرة، لأنهم ماتوا بلا توبة لكنهم ماتوا على الإسلام. واسمعوا التأكيد في الحديث، قال: يخرج قوم من النار. الكافر لا يخرج من النار. طيب هول يخرجون، يعني هول مسلمين عصاة، يعني المسلم العاصي لا يخلد في جهنم. فهمنا؟ المسلم العاصي لا يخلد في جهنم. المسلم العاصي إن دخل النار، من هو المسلم العاصي الذي يدخل النار؟ من كان مرتكبا للكبائر ومات بلا توبة. أما المسلم الذي يجتنب الكبائر وكان واقعا في بعض الصغائر، هذا لا يعذبه الله، لا يدخله النار. اسمعوا إلى قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا لا يدخله الله النار، وهذا من رحمة الله. وأما المسلم الذي كان عاصيا مرتكبا للكبائر ومات تائبا، فهذا لا يعذب، لأن الرسول قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا مين هذا اللي دخل النار؟ مسلم عاصي من أهل الكبائر ولا يخلد فيها. ماذا قال الرسول؟ اسمعوا: يخرج قوم من النار، يعني من الكفار، يخرج قوم من النار من أمة محمد. هون الأمة المراد بهم أمة الإجابة، نسبتهم لأمة الإجابة هنا. ليش؟ لأن المسلمين استجابوا لدعوة الرسول. اسمعوا ماذا قال بعد: يخرج قوم من النار من أمة محمد بشفاعة محمد. والنبي لا يشفع لكافر، يعني هول شو؟ مسلمين عصاة. لا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا أي نبي من الأنبياء، كلهم لا يشفعون لكافر. كل الشفعاء إنما يشفعون للمسلمين، أما الذي مات على الكفر لا شافع له، لأن الله قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لأن الله قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الرسول قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أهل الكبائر يعني مسلمين عصاة يعني مش الكفار. دليل آخر بعد نفس الحديث، يخرج قوم من النار من أمة محمد بشفاعة محمد ويدخلون الجنة، تأكيد آخر من الكفار، لو كانت ذنوب ملأت ما بين السماوات والأرض لكنهم ماتوا على الإسلام لا يخلدون في جهنم، لا يخلدون في النار. ماذا قال؟ ويدخلون الجنة يسمون الجهنميين من عظم ذنوبهم، ومع هذا ماتوا على الإسلام، يخرجون من النار ويدخلون الجنة. والحمد لله رب العالمين. غدا نكمل درسنا، هللوا وصلوا على رسول الله.